هناك بعض الفتاوى الطبية المتعلقة بالصيام، بمعنى صيام المرضى على اختلاف أنواع المرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع وأن يعافيه. هناك أدوية تؤخذ أو أشياء تمارس أثناء الصيام للمريض، نتعرف عليها، هل هي مفسدة للصيام أم أن الصيام صحيح. أولا نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة، مريض الكلى، مريض الكبد، مريض القلب، مريض السكر اللي عنده مسألة مرتفعة. المقصود هؤلاء إن استطاعوا أن يصوموا بغير مشقة ولا ضرر يصوموا وصيامهم صحيح. إن أفتاهم الطبيب المسلم الثقة بعدم الصيام وأنهم لا يستطيعون الصيام وأن الصيام يضر بهم فلهم الفطر وليس عليهم قضاء، لكن عليهم الفدية وهي نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم. طيب مريض السكر بياخد حقن أنسولين، حقن الأنسولين دي هذه الحقن تكون تحت الجلد، فكل هذه الأشياء التي تحت الجلد سواء الأنسولين أو غيره هذه لا تصل إلى الجوف، فبالتالي لا تؤثر على صحة الصوم. فإذا كان مريض السكر يستطيع أن يصوم ويأخذ الأنسولين أثناء النهار فلا بأس بذلك، وهذا لا يؤثر على صحة الصيام. طيب الغسيل الكلوي، مريض الكلى وصل لمرحلة بيبقى فيها غسيل، غسيل الكلوي هذا أثناء الغسيل بيجدد الدم ويتم إدخال محاليل معينة مغذية في عملية الغسيل، صلى الله أن يشفي الجميع يا رب، وأن يأجر كل مريض يا رب على مرضه وأن يرزقه الأجر والثواب. مريض الكلى الذي يصل إلى الغسيل الكلوي هذا الغسيل يفسد الصيام، يفسد الصيام أولا لأن الدم نفسه مغذي، بل الدم هو أعظم أسباب التغذية. الأمر الثاني هناك محاليل مغذية بتوضع في يعني في عملية الغسيل هذه، فاجتمع عندنا إيه مفطران الدم والمحاليل المغذية، فبالتالي أن مريض الفشل الكلوي إذا قام بعملية الغسيل أثناء النهار فقد أفطر وعليه إيه يعني قضاء هذا اليوم إن كان يستطيع القضاء، وإن كان طبعا كما قلنا في البداية المرحلة شديدة يبقى لا يصوم أصلا وعليه إيه الفدية، لكن نتكلم عن الذي يستطيع أن يصوم. يبقى إذا تمت عملية غسيل الكلى ويدي في أثناء النهار وهو صائم فقد فسد إيه، فقد فسد صومه. الأمر الآخر مسألة التحاميل اللي بنسميها اللبوس، لو إنسان يعني استعمل هذه التحاميل في نهار رمضان وهو صائم هل تفسد الصيام؟ لا، لا تفسد الصيام لأنها لا تصل إلى إيه؟ إلى الجوف، لا تصل إلى الجوف. طيب عندنا مثلا الأقراص اللي بتوضع تحت اللسان، مريض القلب بيحتاج إلى أقراص صغيرة توضع تحت اللسان، هذه لا تفسد الصيام. لماذا؟ لأنها بتذوب يعني تمتصها الأوعية الدموية الرقيقة هذه في الفم ولا تصل إيه إلى الجوف، فبالتالي هي لا تفطر الصائم. طيب إدخال الصائم يعني عملية الأسطرة مثلا، يعملوا أسطرة في إحليله في ذكره أو في غسيل المثانة أو ما إلى ذلك، كل هذا إيه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم. اللي بيأخذ حقن عشان الأشعة، علشان بياخد هيعمل أشعة وعشان تطلع أشعة بسميها الصبغة، فهذه أيضا لا تؤثر على الصيام والصيام صحيح. نختم بالحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية مختلف فيها، الحقنة الشرجية مختلف فيها، قيل أنها تفطر وهذا رأي الجمهور، وقيل أنها لا تفطر لأنها يعني لا تدخل إلى الجوف للتغذية، إنما يستخرج بها من الجوف، فالاحتياط أولى والله أعلم. جزاكم الله خير.